إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في التعليق على الفصل الثامن الذي عقده المصنف وفقه الله لبيان أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، وعرفنا معنى الحج في اللغة وفي الشرع، ومعنى العمرة في اللغة وفي الشرع، وعرفنا أيضا شروط الحج. ثم تكلم المصنف على الأحكام التي تختص بالمرأة في الحج، وجعلها على فروع. تكلم في الفرع الأول عن المحرم، يعني اشتراط المحرم للمرأة، ثم تكلم بعد ذلك في بيان إذا كان الحج نفلا هل يشترط إذن زوجها لها بالحج، ثم تكلم فرع الثالث في بيان هل يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة. هذا آخر ما بيناه في الدرس الماضي، واليوم نشرع في بيان الفرع الرابع الذي قال فيه المصنف وفقه الله تعالى، قال: إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها. نعم، بين في هذا أو أراد في هذا الفرع أن يبين حكم الحيض والنفاس للمرأة إذا اعتراها وهي في طريقها إلى الحج أو العمرة. ماذا تصنع في هذه الحال؟ هل ترجع أو تواصل في طريقها؟ فقال وفقه الله: فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات، لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة. إذن بين حفظه الله أن المرأة إذا أصابها حيض أو نفاس عند الإحرام فإنها تحرم، يعني حتى ولو كانت حائضة وحتى ولو كانت نفساء فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات. ثم علل ذلك بأن عقد الإحرام والدخول في نسك الحج أو العمرة هذا لا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة، وسيأتي الدليل على ذلك. قال وفقه الله، قال في المغني: وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال، لأنه نسك وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المرأة إذا ولدت كانت نفساء وأرادت أن تحرم بحج أو بعمرة فإن لها ذلك، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت يعني نفست أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع كيف أصنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها تغتسل وتستثفر بثوب، يعني تمنع خروج هذا الدم، فتلبس ما يعرف عندنا بالحفاظة للمرأة حتى تقي خروج الدم ثم تحرم بعد ذلك. فدل هذا على أن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة، وأما اغتسالها فإن هذا من باب ماذا؟ التنظيف، وهو سنة في الأصل، أنه سنة كما أنه يشرع للرجال، كما أنه يشرع للرجال، ولكن اغتسالها هذا لا يعني أنها تكون به طاهرة، لأنها تبقى متلبسة بالنفاس، تبقى متلبسة بالنفاس. ثم قال المصنف: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت يعني الميقات فإنهما يحرمان ويقضيان المناسك، والقضاء هنا بمعنى الإتمام، يعني تفعل الحائض والنفساء ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، غير أنها لا تطوف بالبيت، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني يشرع للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله عز وجل وأن تذهب مع الحجاج إلى عرفة ومنى ومزدلفة، تفعل جميع ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. ثم قال المصنف وفقه الله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أن تغتسل لإهلال الحج، إهلال معناها رفع الصوت، الإهلال والإهلال بالحج معناها رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحاج إذا أحرم يهل يرفع صوته بالتلبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج، وعائشة رضي الله عنها كانت حائضا. قال الشيخ: والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام هو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة، وتخفيف النجاسة. إذن فلا علاقة لاغتسال الحائض أو النفساء بالطهارة، لأنها تبقى متلبسة بالحيض أو متلبسة بالنفاس. إذن فاغتسالها يعني ليس لرفع أن ما هي متلبسة به من الحيض والنفاس، ولكنها تغتسل لما بينه الشيخنا في قوله والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف، يعني تغتسل للتنظيف وقطع الرائحة الكريهة يعني التي سببها دم الحيض ودم النفاس. وأيضا من حكم هذا الاغتسال هو تخفيف النجاسة، تخفيف النجاسة، وتخفيف النجاسة هذا واضح، كالجنب مثلا من كان جنبا وأراد أن ينام، فتخفيفا للنجاسة يعني له أن يتوضأ ويكتفي بالوضوء أو يتيمم تخفيفا للنجاسة ثم ينام ويغتسل بعد ذلك، هذا المراد بتخفيف النجاسة. فكذلك الحائض والنفساء اغتسالها هذا ليس لتحقيق الطهارة، ولكن لتخفيف النجاسة والتنظف ودفع وقطع الرائحة الكريهة التي قد تصدر منها. قال حفظه الله: وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما، بمعنى أن الحائض والنفساء لو أنها أحرمت في الميقات وهي طاهر، ثم في طريقها أو بعد وصولها إلى مكة وقبل أدائها للمناسك قدر الله أنها حاضت أو أنها نفست، قال الشيخ في بيان حكمهما، قال: لم يؤثر على إحرامهما، يعني إحرامهما صحيح وتبقى متلبسة بالإحرام، ويجب عليها أن تتم الحج والعمرة لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. لذلك قال الشيخ: فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرام ولا تطوفان بالبيت حتى تطهرا من الحيض أو النفاس وتغتسلا منهما. وإن جاء يوم عرفة، وهذا في حق من كانت حاجة، هذا في حق من كانت حاجة، فقوله تبقيان محرمتين هذا يشمل المعتمرة والحاجة، وتجتنبان محظورات الإحرام هذا يشمل المعتمرة والحاجة، ولا تطوفان بالبيت هذا يشمل الحاجة والمعتمرة أيضا. قال: حتى تطهر من الحيض والنفاس وتغتسل منهما. قال: وإن جاء يوم عرفة، هذا خاص بالحاجة، ولم تطهر وكانت قد أحرمت بالعمرة متمتعتين بها إلى الحج، فإنهما تحرمان بالحج وتدخلانه على العمرة وتصبحان قارنتين. نعم، إذا جاء يوم عرفة وكانت المرأة في حالة حيض أو نفاس، مثلا امرأة أحرمت في الميقات وليكن مثلا ميقات ذي الحليفة، ثم ذهبت إلى مكة قبل أداء العمرة التي ستتمتع بها إلى الحج، قدر الله أنها حاضت أو أنها نفست. النفساء يطول معها مدة النفاس، وأما الحائض فأيضا إذا كانت المدة قصيرة بين إحرامها وبين مجيء يوم عرفة فإنها قد لا تطهر. ففي هذه الحال ماذا تصنع؟ يقول الشيخ: فإنهما تحرمان بالحج، يعني تدخل الحج على العمرة، وإدخال الحج على العمرة هذا يسمى القران. ولذلك قال: وتصبحان قارنتين، لأن مناسك الحج كما هو معلوم ثلاثة، قد يدخل الحاج يعني يحج بالإفراد أو يحج متمتعا أو يحج قارنا، ف ففي هذه الحال التي ذكرها الشيخ تكون النفساء أو الحائض قارنة للعمرة مع الحج. ثم ذكر وفقه الله الدليل على ذلك فقال: والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. وقوله هنا لعلك نفستي ليس المراد به النفاس، ليس المراد به الولادة، لأن عائشة لم تلد كما هو معلوم، فالمراد بالنفاس هنا الحيض. وهذا نستفيد منه أن النفاس يطلق على الحيض، المرأة إذا كانت حائض يقال إنها نفست، لأن أحكام الحيض والنفاس واحدة. فقالت: نعم. إذن قوله نفست يعني حضت كما تحيض النساء. قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا نستفيد منه أن المرأة إذا كانت حاجة يشرع لها أن تفعل جميع ما يفعله الحجاج إلا الطواف بالبيت، تقرأ القرآن، تذهب معهم إلى عرفة، تدعو، تذكر الله عز وجل، ترمي الجمرات، فهذا كله تفعله المرأة الحاجة إذا كانت في حال حيض أو كانت في حال نفاس، غير أنها لا تطوف بالبيت. أما الصلاة فأمر ظاهر، الصلاة أمر ظاهر. لا يقول أن قائل أيضا من أفعال الحاج الصلاة، فهل لها أن تصلي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير أن لا تطوفي بالبيت. نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا غير أن لا تطوفي بالبيت، لكن الصلاة جاء فيها دليل آخر، هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن فدل هذا الحديث على أن الحاجة إذا أصابها حيض أو نفاس يشرع لها أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت وهي في حال الحيض أو في حال النفاس. قال المصنف وفقه الله: وفي حديث جابر المتفق عليه: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، قال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وقد حاضت وجدها تبكي فسألها: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت. قالت: وقد حل الناس. ما معنى حل الناس؟ يعني الناس أدوا العمرة وتحللوا منها وهم ينتظرون الحج، فلذلك قالت قد حل الناس، يعني حلوا من عمرتهم، أتموا العمرة، تمتعوا إلى الحج. ولم أحلل، لأن من أركان العمرة الطوف بالبيت وهي كانت حائض فلا تستطيع أن تطوف بالبيت، قالت: ولم أحلل ولم أطوف بالبيت. قالت: والناس يذهبون إلى الحج الآن، يعني ها قد دخل علي وقت الحج وهو اليوم الثامن يوم التروية، والناس يذهبون إلى الحج، يهلون بالحج في اليوم الثامن يوم التروية ويذهبون. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إن هذا الحيض شيء قد كتبه الله على بنات آدم، يعني لا ذنب عليك فيه، فاغتسلي. وهذا الاغتسال كما تقدم من باب التنظيف ومن باب تخفيف النجاسة. ثم أهلي، يعني أهلي بالحج، وارفعي صوتك بالتلبيه، يعني ادخلي في نسك الحج، يعني أدخلت الآن العمرة الحج على العمرة، وهذا يسمى القران كما تقدم. قالت ففعلت، ففعلت يعني اغتسلت وأهللت بالحج وأدخلت الحج على العمرة. ففعلت ووقفت المواقف كلها، يعني فعلت مثل ما يفعل الحجاج، ذهبت معهم إلى منى في اليوم الثامن، يعني ذهبت معهم إلى منى في اليوم الثامن وباتت في منى، ثم خرجت في اليوم التاسع وذهبت إلى عرفة ووقفت معهم بعرفة، ثم بعد غروب الشمس خرجت معهم من عرفة ورجعت إلى مزدلفة وباتت معهم في مزدلفة، ثم لما أصبحت اليوم العاشر ذهبت معهم إلى منى ورمت جمرة العقبة، وذهبت أيضا إلى إلى منى، رمت جمرة العقبة ومكثت رضي الله عنها وأرضاها في منى. قالت رضي الله عنها ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، أو هذا ليس قولها ففعلت ووقفت، يعني وإنما قول الراوي ففعلت، يعني ما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسال. قالت ثم قال ووقفت المواقف كلها حتى طهرت فطافت بالكعبة وبالصفا والمروة، يعني فعلت الطواف والسعي بين الصفا والمروة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. الحديث انتهى. إذن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طوافها بالبيت وسعيها بين الحج بين الصفا والمروة مجزئا على حجها وعمرتها. ولذلك تجد أن الذي يحج قارنا يفعل مثل ما يفعل المفرد، إلا أنه يؤجر أجر حجة وعمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة هذا يجزئ عن حجها وعن عمرتها. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول المصنف قال العلامة ابن القيم رحمه الله والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولا بعمرة ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تهل بالحج فصارت قارنة، وهذا أمر متفق عليه في حال عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولهذا قال النبي صلى الله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. انتهى. يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وهذا الذي ذكره ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، هذا من الأدلة على تداخل النيات في العمل الواحد. هي عملت عملا واحدا وهو الطواف والسعي، وهذا أجزأ عن الحج وعن العمرة، وهذا أجزأها عن الحج والعمرة كما أرشدها إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا والفرع الرابع الذي ذكره المصنف. ثم قال في الفرع الخامس ما تفعله المرأة عند الإحرام، ما تفعله المرأة عند الإحرام. قال وفقه الله: تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر يعني في العانة والإبطين وظفر في يديها ورجليها وقطع رائحة كريهة يعني تتحفظ جيدا حتى لا يخرج دم الحيض أو دم النفاس. قال لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه يعني ممنوعة منه يعني لأن قص الشعر والأظافر هذا من ممنوعات الحج هذا من ممنوعات ومحظورات الحج والعمرة يعني من كان محرما. قال وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك فليس بلازم إذا كان يعني شعر العانة أو شعر الإبطين يعني قليل لا يحتاج إلى قص وحلق وكذلك الأظافر إذا كانت قصيرة لا تحتاج إلى قص فإن ذلك ليس بلازم. قال وليس هو من خصائص الإحرام إذن يفعل ما تحتيج إليه يفعل ما تحتيج إليه وإن لم يحتج إليه فلا يلزم. قال ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب استعمال يعني الطيب الذي ليس له رائحة يعني قوية تلفت النظر وتجذب الرجال إليها فإن هذا لا يجوز. لكن إذا كان استعمال بعض الطيب الذي ليس له رائحة ذكية كما ذكر الشيخ فإن هذا جائز. والدليل على ذلك حديث عائشة قال لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك وجاء في رواية بالسك المطيب والسك هو نوع من أنواع المسك والسك هو نوع من أنواع المسك إذن قالت فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. قال المصنف قال الشوكاني رحمه الله سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل صلوات ربي وسلامه عليه وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بالقول وتثبت بالفعل وتثبت بالتقرير إذن فاستعمال المسك الذي والطيب الذي ليس له رائحة ذكية بالنسبة للمحرم عند إحرامها هذا ثابت بالسنة التقريرية ثابت بالسنة التقريرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك منهن وسكت فسكوته هذا دليل على جواز استعمال الطيب الذي ليس له رائحة ذكية بالنسبة للمحرمة لأنه لو كان محظورا وممنوعا لما سكت صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل. ثم قال المصنف وفقه الله سادسا هذا الفرع السادس الأحكام التي تختص بالمرأة في الحج والعمرة. قال عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب البرقع والنقاب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن البرقع أخص من النقاب. البرقع يعني يوضع على الوجه لتغطيته وتبقى تظهر منه العينان، مثل ما يسمى بالعام عندنا تلبسه بعض النساء يسمونه الإعجار، فهو يعني مفصل على الوجه لتغطية الوجه فقط وتبقى العينان ظاهرتان. أما النقاب فهو ما تلبسه المتجلببة فتسدله عن وجهها وتبقى العينان بارزتان. إذن هذا الفرق بين البرقع والنقاب. يقول المصنف وفقه الله: إذا كانت لابسة لهما قبل الإحرام، إذا لبست المرأة البرقع أو النقاب قبل الإحرام وهما غطاء للوجه فيه نقبان على العينين، تنظر المرأة منهما. إذن هذا ما يتميز به البرقع والنقاب، يعني يشتركان فيه أن فيه فتحة في العينين. والبرقع لما مثلت أنا بالعجار مثلا عندنا عامة، ليس المراد به هو خصوصا، لأن له صور وله يعني استعمالات أخرى عند النساء، له استعمالات أخرى، فربما يعني يكون كما ذكر الشيخ يعني تظهر منه العينان فقط، لكنه يلبس على الوجه، يلبس على الوجه، وهذا معروف عند أهل العراق، نساء العراق كانوا يعني يلبسون ذلك. فالشاهد إذن أن الفرق بينهما ما ذكرته، أن البرقع أخص من النقاب لأن البرقع يغطي الوجه فقط وتبقى العينان بارزتان، والنقاب يعني يغطي الرأس كله كالخمار وتبقى منه العينان بارزتان. قال الشيخ: وهما غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم يعني لماذا عليها أن تخلع البرقع والنقاب، قال: لا تنتقب المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. قال المصنف وفقه الله: والبرقع أقوى من النقاب وتخلع ما على كفيها. والبرقع أقوى من النقاب، ثم قال: وتخلع ما على كفيها من القفازين، وتخلع ما على كفيها من القفازين، والقفازان معروفان. قال الشيخ: إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما. القفازان معروفان، مثل الجورب للرجل القفاز يأتي لليد. قال: وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بأن لا تنتقب المحرمة، هذا لا يعني أنها تكشف عن وجهها، ولكن يعني لا تلبس النقاب ولا البرقع، فإذا حاذاها الرجال فإنها تغطي وجهها بثوب أو نحو ذلك. هكذا كان يفعل نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، هكذا كان يفعل نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال الشيخ وفقه الله: وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها. قال: وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوبا، لأن الوجه والكفين عورة يجب سترهما عن الرجال في حال الإحرام في حالة الإحرام وغيرهما. نعم، فبين هنا أن المرأة تغطي كفيها وتغطي أيضا وجهها عن غير المحارم. قال شيخ الإسلام، يقول المصنف: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أيضا أنه يجوز. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترها عن وجهها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا بغير ذلك. هذا تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وتنبيه في محله، أن بعض النساء تتكلف في وضع شيء حتى لا يبقى الثوب الذي تغطي به وجهها يعني يمس وجهها، فتجعل يعني حديدة أو تجعل عود أو تجعل شيء يمنع يعني من أن يمس الثوب الذي يغطي وجهها أن يمس وجهها، لأن ذلك من التكلف ولا دليل عليه. ولهذا يقول النبي يا شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافات. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف انتهى. يعني ما ينتشر بين الناس إحرام المرأة في وجه هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يلزم المرأة إذا غطت وجهها ألا يمس الثوب أو الخمار الذي تغطي به وجهها عن الأجانب، لا يلزم يعني أن نقول لا يلزم أن يمس وجهها، نقول يعني إذا مس وجهها أو لم يمس فلا حرج عليه، أما اشتراط أنه لا يمس وجهها فإن هذا لا دليل عليه. ثم قال المصنف وفقه الله، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب، يعني أن تنتقب المحرمة، هذا الذي ورد فيه النهي، إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. فإذا اقترب منهم الرجال الأجانب سترنا رضي الله تعالى عنهن وجوههن بالجلباب، فإذا تجاوزهم الرجال أو جاوزناهن الرجال كشفنا عن وجوههن رضي الله تعالى عنهن. يقول المصنف وفقه الله: فاعلمي أيتها المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين، ومن النقاب البرقع أيضا، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك وثوبك بخمارك وثوبك ونحوهما. وأنه لا أصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه، لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. إذن هذه أو هذا هو الفرع السادس من خلع المحرمة للبرقع والنقاب، وهذا لا يعني أنها تكشف وجهها للأجانب، إنما تكشف وجهها إذا كانت بحضرة النساء أو محارمها، أما إذا حذاها الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها تغطي وجهها. ثم قال في الفرع السابع: يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة. وقد تقدم معنا ما يختص بالمرأة في اللباس، فما تقدم من شروط هي نفسها الشروط التي تلبسها المحرمة. فقال الشيخ: ولا مشابهة لملابس الرجال، ولا مشابهة لملابس الرجال، يعني ملابس النساء لازم أن تكون بيضاء مثلا كالإحرام بالنسبة للرجل، لا يلزم ذلك. قال: وليست ضيقة تصف حجم أعضائها، لا يجوز لها أن تلبس الضيق، ولا شفافة لا تستر ما وراءها، وليست قصيرة حسر عن رجليها أو يديها، بل تكون ضافية يعني سابغة كثيفة سميكة يعني واسعة يعني غير ضيقة. وهذا كما قلت تقدم بيانه فيما تلبس المرأة المسلمة، فما تلبس المرأة المسلمة في غير إحرامها لها أن تلبسه في إحرامها. إذن ليس لإحرام المرأة شيء خاص تلبسه. قال ابن المنذر عليه رحمة الله: وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والقمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف. انتهى من المغني. إذن فدل هذا على أن المحرمة تلبس ما شاءت من اللباس، المحرمة لها أن تلبس ما شاءت من الملابس النسائية، المهم ألا يكون فيها محذور من المحظورات بالنسبة للباس المرأة كالضيق والقصر والرقة ونحو ذلك من الممنوعات. إذن مازال هناك يعني فروع أخرى متصلة بالأحكام التي تختص بالمرأة في الحج والعمرة، ولعل الوقت قد داهمنا فنكتفي يومنا بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.